وماذا يسن في الصيام قبل عاشوراء أم بعده أم كلاهما؟ صحيح مسلم لو صام يوما قبله لم بقيت إلى قبل صام التاسع يعني والعاشر، أما الحادي عشر في الحديث الضعيف، يعني السنة يصوم التاسع والعاشر.